هي المسألة في باب عيش الآن الرسام عادي اكتحل واستحم عادي ما في شيء ولا يؤثر شيء وإن دخل في المتامة شيء عادي ما يؤثر نعم ويكره لكل أحد صمت يوم إلى الليل يكره تصوم هكذا ساكت مش من بني آدم سبح ايش هذا ومن لزمه قضاء شيء من رمضان يفطر ومن لزمه هو ايوه ومن لزمه قضاء شيء من رمضان أيوة. يندب له ان يقضيه من جاء الجماعة ما عليك يندب له ولا يجب يندب يندب على الفور قال يجب على الفور يندب له ايوه صحيح ايوه ولا يجوز ان يؤخر القضاء الى رمضان اخر بغيره ما فيش مانع عادي اذا كان كيف لا يجوز والله اليوم كثر الدرس كثر الدرس وضع ايوه فان اخر لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من الطعام يقولوا هكذا هم هكذا يقولوا بس ما ادري ايش الدليل ما ادري بما استدلوا بذلك لعله اثار هذه وليست حسن شوف المسألة هذه هل يجوز هل في دليل على ان الشخص لو اخر الصيام الى دخول رمضان اخر ان عليه الفدية في دليل مرفوع الامام مالك يقول يجوز بس انت تبحث لي عن هذه هل فيها دليل نعم ان شاء الله ايوه اقرا بغيره لكن بعذر ممكن لا بعذر ما في شيء لكن لو بغير عذر ايش المانع اقرا هي قضاء الفقهاء يقولوا قضاء عليك خلاص هي في ذمتك في ذمتك خلاص اليوم ولا بكره ولا بعده ولا في اي وقت ايها كلنا مفطرين ومنهم من الصائم كمان صائم اقرا اقرا الكل شبههم جيام لا لا طيب صح اكيد قل هل صوم صحيح ولا صوم هيا اقرأ انت نويت من الغد نحن رمضاني ايوه يقول بكل بكل سنة مد احسن احسن احسن احسن ايوه وهكذا يتكرر بتكرر السنين ايوه ثلاث سنين ثلاث مرات ومات وعليه صوم وتمكن من فعله اطعم عنه كل يوم هذا الذي هذا الذي يموت اما ان يكون تمكن من الصوم ولا يكون فان لم يتمكن ما يجب عليه ولا شيء ولا شيء يعني انت سافرت افطرت في رمضان ثم بعد ذلك عسنك وتقضيها بعد رمضان لكن مت يوم العيد او ثاني العيد مت هذا ما يجب عليك ولا شيء لكن لو انك جعلك يوم يومين ثلاثة ايام وانت ما صمتها وجبت عليك فاذا مت هي في ذمتك فالواجب ليس الاطعام وانما الواجب الصوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه والجديد هنا هذا فرع على الجديد ايوه يندب صوم ست من شوال صحيح من صام رمضان صام 300 يوم 300 يوم اليوم بعشر ايام خلاص بيبقى معك 60 يوم صوم فيها ست من شوال صام رمضان واتبعهم ست من شوال فكأنما صام الدهر كله خلافا للمالكية يكره قالوا بدعا ان يصوم بعد ثلاثة ايام من شوال ان العوام كثروا فيها فعلا يرى انه لا ياكل يوم العيد يعني لا يذبح يوم العيد ويرفع عن نفسه وكذا يقول لك لا انا عيدي بعد سبعة شوال يقول فهم هذا ايوه من هذه الناحية من هذا جزاك الله خيرا وزوجك بكرا. ايوه فمن هذه الناحية لمن مالك كره صيام 6 ايام من شوال قد يكره صيام 6 ايام من شوال لان العوام يعتبر من الصيام يعني كأنها من رمضان ست هذه كأنها من رمضان. ايوه اقرأ وتندم وزاداته سلبا يندب يعني ولا يجب نعم الباد يوم العيد على طول النقل واتبعه السلام ورحمة الله جزاك الله الله يزوجك ان شاء الله اليمن فرقها اليمن اليمن اليمن اليمن ما يزوج حد قالوا وش يزوج من قرية ثانية ما يبغى يزوج والله ما يزوج كله الهشتي يعني هكذا من تايوان صحيح من قبيلة قبيلة ما يعطوا أبدا لكن المغربية فرقها هذا يجوز يوم على يوم الخميس صوم أحسن ما إيش معنى وتاسعاء وعاشوراء يندم صيام يوم تاسعاء ويوم عاشوراء وكذا يوم تدعى وأيام البيض من كل وفي كل شهر 13 وتاليه أيوة عليه أن نعم ما اسمعنا أو 3 أيام من كل شهر أول أو آخر أو وسط ما اسمعنا والاثنين والخميس يعني العمر كله يصوم ها؟ يقول العمر كله يصوم هذا عدو أفضل يوم صيام يوم وأفطر يوم ها؟ ذلك النصراني شفت الأسلم أسلم ذلك على يد واحد عابد وش بقي قال له خلاص الله صيام رمضان الآن خرج من رمضان آخر يوم قلت له العود حياته حلم ما متعود هذا من خلص يوم العيد يوم عدن قال ستقل له 6 أيام من شوال من صام الحزين وطلعوا 6 من شوال لا خلص ما خذ حقك العمامة وهات حق البرنيطة وخلينا نرجع من شوال جزاك الله خير صحيح هذه يفضل يعني العمل فيها تتضاعف بل بعضهم فاضل بينها وبين 10 أيام من عيش من رمضان الأفضل هنا والأفضل هنا بعضهم جعل الأفضل بالأيام هناك الأفضل بالليالي نعم صيامها إلا اليوم العاشر صيام الساعة يحرم صيام يوم العيد نعم والأشهر الحرم يصوم الأشهر الحرم أنا أقول لك السنة كلها يصوم وهي أربع ذي القعدة يقول سجد يوم محرم ورجب وأفضل الصوم بعد رمضان المحرم لا شك نعم ثم رجب ثم شعبان يدخل شعبان كذا أو رجب هذه يقول رجب هذه عمر رجب يا شيخ لأن عمر يضرب عيد الرجب إيه اقرأ يكره الحاج بعرفة قالوا يكره الصيام له لأنه مطلوب منه الدعاء والعمل الكثير فهو لا يستطيع إن كان صائما لكن كان واحد شديد زيه وزيك مثلا ايش يصوم ويعمل ما فيش مانع كم ترد ذنوب ثلاثة الحافظ ألف رسالة تبين العجب في فضائل الرجب معروفة اقرأ وفطره أفضل أيوه فإن صاب لم يكره لكنه ترك الأولى كأنه ترك الأولى يعني نعم ما فيش معنى أيوه ويكره صوم الدهر إن ضره أو فات الحق يا كم بيضره خلاص يكون قلت زي الهزال ما لا يعبد الله زي الناس ولا يذاكر ولا يقرأ ولا يعمل ولا شيء خلاص تعبان هذا يكره له الصيام الصيام وإن كان الصيام هو أصلا صحة الصيام إن شئت الحق هو صحة حياكم الله حياكم الله تعالى إذا فوت فيه حق فإنه يكره له الصيام يقول نعم وإلا لم يكره صح ويحرم ولا وإلا لم يكره ويحرم أيوة يحرم يعني إذا كان قد فوت حقوق الناس لا يجوز أيوة ولا يصح أصلا خلاص لا غني خلاص عندنا هنا المغاربة خلاص ما يتبخطش كده هذه الأيام نجيب شوف ها كانوا من أول عمل كده الحين خلاص ما هو مناديب كذا خلاص خلينا بكرة بحتاجه بكرة أول شيء يكره صوم الدهر إن ضره ثم قال ويحرم ويحرم إيش؟ ويكره صوم الدهر إن ضره أو هو الحق وإلا لم يكره ويحرم صام صام ايوه اذاك شوف ايوه هذا فكرم جديد ايوه ايوه يحرم ولا يصح اصلا صوم العيدين صح كلام جديد هذا العيد حرام ما يصح واذا نذر ان يصومه فلا يعقد خلاف الاحناف الاحناف قالوا اذا نذر صح نذره وله ان يصوم يوم غير يوم العيد وان صام يوم العيد اجزاؤه لكن الاحناف ما يمكن يجيبوا هذا هم أصلا ما سموا حنفية إلا لأنهم تبع الحنفية أيوة اقرأ وأيام تشريق أيام أكل ولحم وذبح وكذا و... كان هذا الإسلام حاج أيوة الحاج الإسلام ثلاثة مرخصة ثلاثة الحج سنة هذا إذا كان حاج أنت أخذت الحج لما أخذته ما أخذت الحج سيأتي معك انه اذا كان عادل للهد يجوز له ان يصوم هذه الثلاث الايام ايوه اذا ما صام قبل عرفه له ان يصوم هذه الثلاث الايام في الحج رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعادم الهدي ان يصوم هذه الثلاث الايام انا اليوم كنت ببكي بكاء لان المراه تقول لي اجلس معي عمل ضروري جدا ابدا لازم معنا حيده لازم اروح انا فاضي اليوم معنا عمل مشاوير وكذا كثير بقي بعد المغرب لا تعالى حصلت حيثة هي ضروري